قال المؤلف رحمه الله الآن بدأ يسرد في أدلة الأسماء والصفات. قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي إثبات صفة الحي واسم الحي لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل حياته حياة أبدية لم يسبقها عدم ولا يلحقها إيش فناء. فقوله الحي الذي لا يموت أي أنه دائم ديمومة أبدية، فلم يسبق حياة ربنا تبارك وتعالى عدم ولا يلحقه فناء. فالبشر عدم، أنت كم عمرك؟ 30 سنة؟ 40؟ 50؟ قبل هذا هل كنت موجود؟ كنت معدوما، كنت ماذا؟ معدوما. ثم بعد ذلك ولدت، فبعد ذلك سيلحقك موت وفناء، ستفنى ويذهب ذكرك ولا يبقى منك شيء. وقد أجمع السلف على إثبات هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وأنه اسم له ولم يخالف في ذلك أحد. الحي اسم من أسماء الله ولم يخالف في ذلك أحد، وله صفة الحياة، وله صفة الحياة والديمومة. قال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هنا أيضا أثبت أسماء لله تبارك وتعالى وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب، الأول يخبر فيه عن الله تبارك وتعالى كما جاء في صحيح مسلم، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني الأول ليس قبلك شيء، لأن المخلوقات لهم قبل ولهم نهاية، لكن في حق الله عز وجل هذا ممتنع. فقال له أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعدك أي لا يحقك فناء وزوال، وأنت الظاهر أي العالي مر فليس فوقك شيء، فليس وأنت الباطن فليس دونك شيء، الباطن أي القريب المحيط، سيأتي معنا تفسير كل واحد. فالأول أفضل من قولك قديم، ولذلك بعض العلماء فسر أو نقدر نقول إيش، أن بعضهم قال يسمى الله بالقديم، وهذا ليس صحيحا. نعم، إنما يقال الأول في أوليته أي لم يسبقه عدم، فهو أولى من القديم. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة اسم القديم. نعم، لم يرد في الكتاب والسنة اسم القديم، ولفظ الأول أفضل من قولنا قديم. نحن نقف حيث وقف القوم، فهل ثبتت عن الله عز وجل اسم القديم؟ لا، لم يثبت، فلذلك السلف ينفونه. وإذا رأيت أحد يذكره فمن باب الوصف، من باب الوصف. طيب، الآخر أي الذي يعني ما ليس بعده شيء، يعني ليس هناك، لا يلحقه فناء، لا يلحقه فناء، فهو دائم ربنا تبارك وتعالى. نعم، قال والظاهر، الظاهر أي العالي، فليس فوقك شيء، فليس فوقك شيء أي ظاهر على خلقه، علو. وعلو الله على 3، علو الذات، علو القهر، علو القدر. وهنا المقصود به علو الذات، المقصود به هنا في هذه الآية علو الذات، فالله عز وجل فوق عباده بذاته. نعم، فوق عباده بذاته. ثم قال والباطن، الباطن فليس دونك شيء. هنا قف وقف معنا، هنا خاض الطائفتان من أهل البدع في هذا اللفظ أو في هذا الاسم حتى وقعتا في الكفر في تفسيره، وقعتا في الكفر في تفسيره. لماذا؟ قالوا الله باطن أي معنا في باطننا، فهاتان الطائفتان هما أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول والاتحاد، وهم من غلاة الصوفية. ما معنى وحدة الوجود؟ أي أن الله عز وجل كل الكون هذا هو الله، هذا الكتاب الله، هذا البشر الله، هذه الاسطوانة الله، هذا البيت الله، كل وحدة الوجود أي الكون كله الله، والله هو الكون، هذا هو مقولة أصحاب وحدة الوجود. الثاني، الفرقة الثانية الضالة المنحرفة، أصحاب الحلول، أي أن الله حل في جميع الكائنات. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هؤلاء يقولون الله اتحد، والثاني قالوا حل، أي أنت موجود والله حل معك. لكن أصحاب الفرقة الأولى الاتحادية، تسمى بالاتحادية أصحاب وحدة الوجود، ماذا يقولون؟ يقولون الله اتحد، يعني أنت البشر، أنت الله، وأنت المكلف، وأنت الخالق، وأنت وهاتان الطائفتان كفرهما أهل العلم. كيف تقول أن الله عز وجل اتحد؟ الله الكون كله الله، ما يصلح هذا الكلام. وأن الله عز وجل حل في جميع الكائنات، ما سبب ذلك؟ خوضهم في المعاني التي لم ترد فيها لا كتاب ولا سنة. طيب ماذا فسر أهل العلم بالباطن؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع فيه إلى تفسير النبي. قال الباطن فليس إيش دونك شيء، أي أنت لست محاطا، وأنت قريب ومحيط بخلقك. إحاطة عامة للكافر والمسلم والبر والفاجر، وإحاطة خاصة لمن؟ للمؤمنين. الله عز وجل عالم، فلا ينبغي لنا أن نقول أحاط فأختلط معهم أو اتحد كما تقوله الحلولية والاتحادية. ولذلك صاروا من أكفر خلق الله ممن ينتسبون إلى الإسلام طائفة الحلول والاتحاد. فإذا سمعت أنت أصحاب الحلول والاتحاد، يتبادر إلى ذهنك هذه الطائفة التي خاضت في الله تبارك وتعالى. فأصحاب الوحدة الوجود كابن عربي، نعم، والحلول الحلاج، فكان يقول حينما يعني ماذا حاكموه عند القاضي، قالوا له ارجع عن مذهبك. يقال أن هذا الحلاج ويقال أن ابن عربي، قالوا له ارجع عن مذهبك، فقال لن أرجع عن مذهبي، فسلوا السيف حتى يضربون عنقه. فقالوا قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله وما في الجبة إلا الله، لا إله إلا الله وما في الجبة إلا الله، فضربت عنقه. كفر، يعني جبته، الجبة الذي يلبسها الله عز وجل يعني حال فيها، نعم. وابن الحلاج يذكر أيضا في بعض كتبه. طبعا هذه الكتب يا أخوة الصوفية ما يبثوها للناس، لأنهم يعرفون أن الناس ستنفر منهم. قال حينما كان، يعني يذكرون من سيرته، قالوا كان حينما يسمع نباح الكلب ونهيق الحمار، نسأل الله العافية، يقول لبيك يا أرحم الراحمين، لبيك يا أرحم الراحمين. لا تقولوا هذا تخرص أو افتراء عليه، لا، قولوا لهم هاتوا لنا كتاب الفصوص الذي ألفه ابن عربي، هاتوا لنا كتاب الفصوص، وأيضا نوادر الحكم وكثير من كتبهم. هذه لا يخرجوا لها إلا للمريد، من بلغ عندهم مبلغا يخرجون له، الذي خلاص صار أصحاب حلول واتحاد. نعم، الآن صوفية اليوم الذين منتشرين هنا الآن إيش يقولون؟ يقولون لا تقول هو في السماء ولا هو في الأرض، الله في كل مكان. لكن تقول لهم هل تقولون بالحلول؟ يقولون لا، بالاتحاد لا. فالآن قل هؤلاء من يقول بهذا، لكن كيف الله في كل مكان؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أين أسر بالنبي وأعرج به؟ أين أعرج به؟ إذا كان ليس في السماء، إذن لماذا أعرج به إلى السماء؟ ما سبب ذلك؟ أيضا لماذا يعني تثبتون نزول الرب تبارك؟ يقولون نزول الرحمة، من أين نزلت الرحمة؟ إذا كان الرب موجود في كل مكان، ما يقال بنزول الرب، بنزول الرحمة، صح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، ما معنى ذلك؟ أنه عالم. أيضا الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. نعم، فلكن هؤلاء ما عندهم أدلة يستندون عليها إلا شبهات اتكأوا عليها أو خاضوا في معاني بعض الآيات والأحاديث، ومنها هذه الآية خاضوا فيها حتى وقعوا، قالوا الله الباطن. انظر، وإذا ناقشك أحد من هؤلاء المنحرفين فقال لك الله الباطن، قل له فسر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الباطن في كل جوف، لكن قال الباطن فليس دونك شيء، نعم فليس دونك شيء، أي أنت قريب فلست بمحيط، أنت قريب ومحيط بخلقك، فلا أحد يحيط بك ولا غير ذلك. واضح؟ هذا هو التفسير الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم، في الحديث الذي رواه مسلم. فيقول لك اللغة تقتضي ذلك، قد يحاججك هذا المبتدع فيقول اللغة تقتضي ذلك، يقال نعم اللغة نأخذ بها إلا إذا وافقت الشر، أما إذا خالفت الشر فلا نأخذ بها، وقد يكون لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فقد يكون لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع. نعم، ولذلك تأتي عدة معان، مثل قولي في سورة إبراهيم، فلما جاءت البشرى يبشرون إبراهيم أن امرأته ضحكت فبشرناها، ضحكت فبشرناها، قال بعضهم ضحكت الضحك العادي، وقالوا بعضهم ضحكت أي حاضت، يقال ضحكت المرأة، ويستدل بكلام للعرب أنهم يقولون إذا ضحكت المرأة فهي بالغ، فقصدوا بذلك أي أن إذا حاضت. ففي هذه الآية فسر الضحك بمعنى الحيض، فسر الضحك بمعنى الحيض، وهناك من العلم من فسرها بالضحك العادي. نعم، ولهذا يقال أن بعض الألفاظ أو بعض الكلمات قد تتناول في اللغة عدة معاني، ولكن نحن نرجع إلى المعنى الشرعي. إذا قيل لك صلي، ذهبت وتدعو الله عز وجل، إيش سيكون؟ هل أنت ملام؟ نعم ملام، لأنه خاطبك بلفظ شرعي، قال لك اذهب فصلي، ما قال لك صلي دعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة، وصلي عليهم إن صلاتك سكن، ادعو لهم، واضح الآن؟ لكن المعنى الشرعي، فيجب علينا الرجوع إلى المعنى الشرعي. المعنى كما ذكر أهل العلم، المعنى في الألفاظ الذي جاءت في الكتاب والسنة على ثلاث: أولا المعنى اللغوي، ثانيا المعنى العرفي، ثالثا المعنى الشرعي. فإذا اختلف يرجع فيه إلى إيش؟ إلى الاصطلاح الذي وقع فيه. فإن اختلف المعاني في مسألة شرعية نرجع إلى المعنى الشرعي، فإن اختلفت في معنى لغويا نرجع إلى اللغة، وإن اختلفت في معنى عرفي نرجع فيه إلى العرف. واضح؟ هكذا يقول أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، وقال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات التي أوردها المؤلف يثبت فيها صفة لله تبارك وتعالى، وهي صفة العلم. صفة ماذا؟ العلم، أن الله عز وجل عليم، عنده علم، وصفته صفة ذاتية، صفة ذاتية أزلية. نعم، ليس معنى ذلك أن الله ليس بعليم لكن يعلم كما تقول المعتزلة، يقول لا تقول عليم لكنه يعلم، كيف هذا؟ كيف الذي يعلم لا ليس بعليم؟ نعم، ولذلك الصوفية يقولون هو يعلم، المعتزلة يقولون هو يعلم وليس له علم، يعني ينفون عنه الصفات، ينفون عنه الصفات. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وإثباتهم للصفات يقولون تعدد الذوات. فإذا قلنا عليم بمعنى عنده علم، حكيم بمعنى عنده حكمة، إذن ستتعدد الذوات، وهذا قول باطل منهم الذي قالوا بهذا القول. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتعدد له الصفات. ألا ترى الأسد له 50 لقب؟ هل معنى ذلك أنه تعددت ذواته؟ لا، لا تعدد، يقال له غضنفر وأسد وهزبر وأسماء كثيرة، هذا في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكيف أنتم تقيسون ذلك؟ فهذا من قياسهم الفاسد، يعني قالوا إذا أثبتنا الاسم مع الصفة ستتعدد الذوات، سيكون معنا عدة آلهة، عدة آلهة، وهذا كلام غير صحيح. فهذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، العلم علم الغيب، قد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما. فالعلم قسمان: علم مطلق وهو الذي يسمى بالعلم الغيب المطلق، فهذا مختص بالله تبارك وتعالى لا يشاركه في أحد، فمن نازع الله عز وجل بعلمه المطلق كفر، فمن ادعى الغيب، ومن يدعي الغيب، ولذلك كفر الكهنة والمشعوذين والمنجمين وغيرهم ممن ادعى علم الغيب، لأن هذا خاص بالله تبارك وتعالى. العلم الثاني علم نسبي، علم نسبي، وهو أن الله عز وجل قد يطلع بعض خلقه بهذا العلم، كما يطلع الملائكة ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيحدث عند قيام الساعة، كل هذا من العلم النسبي، لكن ما يعلم أحد ما في غد. انظر، قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هل هناك ملك مقرب يعلمه؟ لا. رسول نبي مرسل؟ لا. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، أي ورقة من أوراق الأشجار، وما في البحار وما في البر كلها يعلمها، ذرات الرمل يعلمها الله عز وجل، قطرات المطر يعلمها الله عز وجل، كم هي يعلمها الله عز وجل، ما أحد يستطيع أن يعلم ذلك. قال لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة كائنا من كان في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، يعني ولا شيء رطب ولا شيء يابس إلا في كتاب، أي أن الله عز وجل قد كتبه في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل وسع علمه كل شيء. نعم، وسع علمه كل شيء. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هنا استشكل بعض أهل العلم، قالوا كيف قد يعلم أن المخلوق الذي في بطن الأم إما ذكرا أو أنثى؟ رد عليهم بعض أهل العلم، قالوا أول ما كان نطفة هل تستطيع أن تعرف أذكر هو أو أنثى؟ لا. طيب، قبل أن يقدر الله عز وجل التقاء النطفتين هل كنت تعلم أنه ماذا سيقدر الله له؟ لا. هذا معنى قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا أحد يعلم ذلك، لا أحد يعلم ذلك. لكن قد هناك إشارات تدل على ذلك، كأن يكون حلمة الثدي الأيمن إن كان أسودا فهو ذكر، وإن كانت اليسرى أسودا فهو أنثى، أو كان الثقل في الجهة اليمنى فهو ذكر وإن كان، قال هذه علامات، هذه علامات تدل على ذلك، إما حدثا وإما صوابا، يعني حدث تخمينا، قد يخمن الإنسان وقد يخطئ، ولذلك بعضهم قد يرى في الجهاد، يرى الطفل ويقول هو ذكر فإذا به أنثى، أو يقول هو أنثى فإذا به ذكر، فيخطئ الجهاد، لكن لا أحد يستطيع أن يعرف أن هذا ذكر أو أنثى. هب أنه خرج خنثى، لا آلة له، لا آلة ذكر ولا أنثى، كيف ستعرف أهو ذكر أم أنثى؟ مستحيل تعرف ذلك إلا إذا ستبحث الجينات، أو تنتظر حتى يظهر حاله إذا كبر، حتى يظهر حاله إذا كبر. ولذلك لا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله عز وجل. قل حينما تبدأ النطفة لا يستطيع أحد أن يعرف أذكر هو أو أنثى. أيضا ما يعلم ما في غد، كذلك من مفاتيح الغيب أن الإنسان لا يعلم ما في غد. هل أنت تعلم ماذا سيحدث لك غدا؟ ما تدري. كذلك يعني في أي أرض تموت النفس، هل تدري متى ستموت وأين ستموت؟ لا تعرف ذلك. نعم، فكل هذا في علم الله تبارك وتعالى. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل عنده الإحاطة التامة، العامة والخاصة، العامة والخاصة. ولهذا أهل العلم يثبتون صفة العلم لله تبارك وتعالى، وأن علمه صفة من صفاته الذاتية، انتبه، وأن علمه صفة ذاتية، علمه صفة ذاتية، واضح؟ فأهل البدع يقولون لا، ليس له صفة العلم، ولكن قد يعلم، لكن لا يقال أنه عليم، يعني كلام ما لا دليل عليه ولا أثارة علم ولا أي شيء من هذا. كل هذا إنما أرادوا بذلك أنهم يفرون من التشبه، يفرون من التشبه، وهم وقعوا في التشبه. فكل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، نعم، كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل. فمن عطل الصفة فقد مثل، ومن مثل فقد عطل. نعم، فهكذا يقول أهل العلم في هذا. ثم قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صفة من صفاته واسم من أسمائه، وبهذا أجمع أهل العلم، والرزاق أي عند قوة الرزق. نعم، الرزاق ذو القوة المتين، فالله عز وجل هو الذي يرزق العباد ويرزق الخلق جميعا، وهو الذي يحتاج إليه الناس كلهم فقراء، والمخلوقات كلها فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله، والله هو الغني، فينتظرون الرزق منه تبارك وتعالى. من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ الله. ينزل المطر؟ الله. من ينبت الأرض؟ الله. كل هذا من رزق الله تبارك وتعالى. ولهذا اتصف بهذا الصفة الرزق الرزاق، وأيضا يعني ماذا اسم من أسمائه الرزاق. وعلى هذا إجماع أهل العلم على أنهم أثبتوا ذلك، خلافا لأهل البدع، خلافا لأهل البدع المعتزلة الذين قالوا الرزاق لكن ليس له صفة الرزق، لكنه يرزق، لكنه يرزق. سبحان الله، يعني هم يشبهونه بالمخلوق، الآن يقولون أنت رزاق، أنت لست رزاق، لكن قد تأتي بالرزق، يعني معناه أنه سبب لمجيء الرزق، سبب لمجيء الرزق. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.